سم يا حال، شفت ايه الشريحة. في موقف يا شيخ قريب من الموقف اللي ذكرته مع الشيخ عبد العزيز، هذا في احد الاحياء في شمال الرياض، في مدرسة تنشأ تحت الانشاء والعمال فيها صينيين تقريبا ما يقرب من 20 عامل، وفيها احد جيران المسجد او جماعة المسجد يجي كل يوم صباح معه 20 كيس فيها الى العمال عصير وموية وسندوش، كل يوم يعطيهم ويبتسم بوجههم يقول صباح الخير. عمال وشهم؟ صينيين. صينيين. هم ما يعرفون يا شيخ لا العربية ولا الإنجليزية. وهم يشتغلون يبنون بنايين. أي نعم، يدخل الشيخ نفسه ويجيب معه الأكياس ويوزع عليهم. ويبتسم. عصير وسندويش. أيوه ويبتسم ومويه. ومويه. ويبتسم في حر الصيف. ويبتسم في وجههم. فاستغربوا، هذا كل يوم مرت سنة والرجل يوميا على هذا المنوال. ما يعرف كم عددهم تقريبا؟ 20 شخص. او يعني تكلف الشهر يومين 50 ريال تقريبا. تقريبا. بابتسامه ووزع عليهم وزع. مع السلامه. يوم جو بيمشون اخر انتهت المدرسه وجو 20 دولار، قال انت الحين ليش تسوي كذا؟ يعني جو انت كل يوم تجيب لنا عصير ومويه؟ قال لا عشان الشمس حار او كذا وانا الطف لكم جو. قال طيب وش اللي دعاك للشيء هذا؟ الله اكبر. قال دعاني ديني، ديني امرني ان احسن الى جميع الناس. أمرني أن أقول الناس كلهم حسنة وأقول الناس حسنة، بل ديني أمرني أن أحسن الحيوان أجلكم الله، كيف الإنسان؟ قال طيب حنا أعداء لك، يعني حنا لسنا مسلمين أو كذا، حنا نعرف أن المسلمين فيهم تشدد وتزمت. قال لا لا لا مو بصحيح، هذا ديننا. قال إحنا ندخل الإسلام. صحيح. إي والله قال ندخل الإسلام. لا إله إلا. فاتصل بأحد الأخوة في مكاتب الدعوة وجو سو أقاموا حفل في المسجد وكرموهم، طلعوا يا شيخ ذاك اليوم 20 واحد طلعوا بهدايا وبكاء جدا جدا يا شيخ، وجاب لهم داعية صيني وتكلم داعية معهم. صيني وتكلم، اتصل بالاخوه في مكتب الصينيين وجاب لهم داعية وتكلم معهم ما شاء الله يا شيخ. طبعا نطقوا الشهاده جميعا 20 شخص سبت عصير ومويه. احسنت هذا التعامل الحسن. صحيح. انا اتعجب ان عدد من هالعماله احيانا اذا جاء احيانا يجي احيانا بعضهم يعلن الاسلام مثلا في المسجد بعد صلاه الجمعه، ثم اساله اقول له انت ما كنت تسمع الاسلام؟ فيقول يا اخي ما حد دعاني للإسلام، أنا أسمع الأذان هذا كما أني في بلدي أسمع النواقيس ولا أسمع أشياء، تعودنا على سماع مظاهر وشعائر دينية، لكن ما أحد جاء وحركني قال ترى هذا اسم الإسلام والإسلام أن تعبد الله، ما في أحد تكلم معي. وبعضهم يقول كنت أراهم في رمضان يأكلون وأتعجب ليش يأكلوا المغرب، لا هو بوقت عشاء ولا وقت غداء، ليش حتى ما قيل ترى احنا صايمين. وهذا ترى مشكلة يا جماعة، يعني عدم تبليغ الإسلام لهم وتعاليمه وتعليمهم إياه حتى وهم مقيمون بين أظهرنا، هذا بلا شك إنه طامة حقيقة. صحيح. يعني نحن نعاني منها.